Assalamualaikum. Assalamualaikum. خلص هي أيوة أيوة أيوة بسم الله الرحمن ما شاء الله. Şimdi bayan diyoruz. Sen şu izah et de yavrum.